السلام عليكم. وعليكم السلام. والله يا شيخ بدي أسأل بالنسبة للبنطلون للمرأة في البيت بخير؟ إذا كانت بينها وبين زوجها بصير ولو شلحته بالكلية. نعم. أما إذا كانت مع أولادها وبناتها فلا يجوز. أولادها وبناتها يجوز. طب إخواتها وإخوانها. الله يهديك. الأقرب الأولاد ولا الإخوة؟ الأولاد. إيه فأخذت الجواب. نعم. سلفا. يا سيدي بارك الله فيك وفيك. بارك الله فيك. أهلين. وعليكم السلام.